بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 290603 آلاف، وهو الشريط الثاني من شرح كتاب المناسك من الروض المربع. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات لغة الحج، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات لغة الحج، وشرعا مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت الزمانية تقدم بيانها في كتاب الصلاة، كميقات الظهر إذا زالت الشمس، وميقات العصر إذا صاروا لكل شيء، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، والفجر إذا طلع الفجر الصادق. هذه المواقيت الزمنية. والمواقيت المكانية هي التي الآن نحن بصددها، وهي مواقيت الحج. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. فميقات أهل المدينة ومن يأتي من جهتهم، من جهتها ذو الحليفة، وهي الحليفة وهي المعروفة الآن بأبيار علي، وهي تبعد عن المدينة بنحو 10 كيلو، وتبعد عن مكة نحو 10 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة. ما هو الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة عن ميقات أهل نجد والشام ومصر والمغرب وميقات اليمن، بل أبعدها على الإطلاق ميقات أهل المدينة ومن جاء من جهتها؟ قالوا: الحكمة في ذلك والله أعلم سببان. السبب الأول تكريمة للرسول ولأصحابه وللقاطنين بالمدينة بأن يدخلوا في العبادة فيهابون أكثر من غيرهم، فجعل ميقاتهم أبعد المواقيت من أجل أن تعظم أجورهم وتتواءت حسناتهم وترفع بذلك درجاتهم فيكون أفضل من غيرهم. هذا أشار إليه الحافظ ابن حجر. والسبب الثاني قالوا: لقربه من مكة بخلاف البلاد الناحية كالعراق وخراسان ونجد مثلا، وكذلك اليمن وكان من وراء البحار، فإن بلادهم بعيدة، فخفف عنه لأن لا يحرم إلا ما كان قريبا من مكة، بخلاف من كانت منزله بعيدة كأهل المدينة. ولكن لعل الأول أظهر، وميقات أهل المدينة ذا الحليفة. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة نحو 3 مراحل. كذلك وميقات مصر والمغرب والشام ومن يأتي من جهتهم ميقاتهم الجحفة، وهي بضم الجيم وإسكان الحاء وهي قرية خراب قريبة من رابع، سميت جحفة لأن السيل جحدها ودمرها وذهب أهلها. فلكن إذا أحرم الرابط لا شك أنه محرم من الجحفة، لأن رابط أبعد من الجحفة بقليل جدا، فصار الإحرام الآن هو رابط لقربه من الجحفة ولأنه أبعد منها قليل. وميقات أهل اليمن هي لملم بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل اليمن هي لملم وهو المعروف الآن بالشعبية، وهو جبل معروف، فكل من جاء من اليمن من جنوب فميقاته هي لملم، وقيل ألملم، وهو يبعد عن مكة بنحو ليلتين. وميقات آل نجد في الطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن التعالي على يوم وليلة من مكة. هو ميقات أهل نجد وأهل الطائف وغامد وجهران ومن يأتي من جهتهم قرن، وهو قرن المنازل، وهو المعروف الآن بالشيء. ويقول بعض أئمة اللغة إن قرن هو الجبل المطل على الوادي، هذا هو قرن. فلو أحرمت من القهاوي الآن الذي تقع غربي وادي عليه دم، لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام، فالإحرام لا بد أن يكون قبل تدخل الوادي الذي مطل عليه الجبل. وكذلك وادي المحرم بكشف الضاء الذي يهمه الناس الآن ممن يأتي من صنع الطائف، قيل إنه امتداد لقرن المنازل محاليا له وامتدادا له، فالإحرام من حينئذ يكون المحرم محرما من قرن، لأنه ممتد، قيل إنه ممتد إلا أنه محال بقول عمر انظروا حلوها من طريقكم، ولكن عرضنا امتداد لنا. ولكنهم يسرون في ثلاث مساجد في دواطن. لا ما أعطي المشكين أعطيهم فيها دائما كل الشيء يقول الناس وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو مرحلتين. كذلك وميقات أهل العراق وخراسان وهي المسمات بالغريبة، وهي محاجة لقرن، فإن على العراق قالوا لعمر إن طريق قرن جور، إن قرن جور عن طريقنا يعني مائي ويشق علينا الذهاب إليه، فقال انظروا حلوها من طريقكم. انظروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق جبل صغير، وهي أرض شرقة تنبت الطرفة، وهي معروفة، كان بعض أهل مكة على القصيم يحرمون منها، أما الآن فقد تركت ما يحرمها إلا الساكن حولها. وهي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمره. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فمثلا أنت نجدي لو جئت من طريق المدينة فإنك تحرم من أبيار علي، أو المصري مثلا الذي ميقاته الجحفة جاء جاء إلى حد يحرم من قصر وأهل مجر هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن. أما من كان منزله دون الميقات فإنه يحرم من الميقات من منزله. فلو كان منزله في الجيم مثلا أو في الشرايا أهل من بلد. وكذلك من كان منزله جدة يحرم من جدة أو من بحرة فيحرم من بحرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان منزله يعني دون الميقات يهله من حيث أنشأ. لكن هنا سؤال، لو قلت مثلا لو كان القائل سألك سائل قال الحديث واضح بأن البلد إذا كان بلد دون الميقات تحرم من بلدي، لكن قلت أنا بلدي منزلي في أعلى القرية مثلا أنت ساكن في الشرايا أنت من هذه الشرايا، لكن قلت أنا منزلي فوق في شرجيها مرة والآن أنا أبنزل وبحرم من المسجد الذي أسفل القرية مما يلي مكة، يعني بين المسجد مثلا وبين منزل كيلو، كأن تكون الأرض واسعة لكنها مسكونة كلها بلد كبيرة وتسمى الشرايا، فأنت منزل من شرق بعيد وأنت تتقدم وتحرم من المسجد الذي يلي مكة، فهذه شغلة ثانية أو نقول من منزل هذا الاسم واحد اسم ذلك ما يكون ظاهر الحديث من حيث أنشأ معناه المنزل معناه المنزل لأن أنشأ المنزل هو من يقول من حيث أنشأ ماذا تقول عن جدة مسكنت منك على ساحل البحر وتبغى تجي تحلم في حول في عبد جدة مما يلي مكة عن الشركة ما أنشأ الأحرام من هذا أنشأ من إنسان بيت يبقى كده من جهة الله شو ما قال من بيتي يشمل هذا ويشمل هذا يشمل واحد مدام من هذه الشرايا أنا أنشأ أنا أحرمت من بيتي لأن بيتي يقول ما فيه من بيتي ما فيه نور في الشيء وأنا هذا المسجد يعني أرفق بيتي ما وهي بحرين إلا أنها أقرب إلى مكة من المنزلية إلا أن البنيان متصل بالبلد بلدة واحدة مع باب المعنى ما ننتج السير في الوادي هو أنه ما يجوز أن يتعدى هو الوادي السير لو هو محرم ما يصير له مثلا يعني شفت قبل شوي لو أن واحد تعدى وادي المكان الذي معدل عليه لو تعدى مثلا بنص كيلو ولا يعني خطا يصير هذا هو يصير كان غير يعول ولا إيه فما يصير هذا مثلا هذا ما نجي وشو يقول كان ما نجي هذا بيت هذا هذه البلد بس ما يقال جيب لك ما هو الفضل من سنة يعني جيب لك على الأول شو ما يقال جيب لك ما إذا كان ما عندك ما جيب لك ما ما دام الحكم يشمل من هذا الجن واحد فيكون هذا المنزل إيه يحرم من أي مكان شاء ما دام أنه في وصل البلد ما اشترط أنه من بيتها فهو كان بيتها أبعد من أي مكان بس لا يخرج عن البلد ما هو المراد يعني المراد منزله يعني بلده هذا هو المراد المراد بالمنزل مو بيته المراد بلده اللي يسكنها سواء أحرم من أعلاها أو من أسفلها إنما لا يتجاوز المنزل هذا نعم هذا كلام بسم الله إليك مشينا من المدينة ورحنا للمضريبة أحرم من وراء لأنه بعيد من على جمال عملك عبد العزيز لا ما ينبغي على كل حال هذا يجوز على رأي شيخ الإسلام تيمية أما الجمهور لا يقول هذا رأي الشيخ نعم الشيخ نعم الشيخ نعم إذا كان الذي طريقة ميقات نعم إذا كان طريقة ميقات ولو تجاوز الميقات الأول هذا رأي الشيخ نعم. ومن حج من آل مكة فإنه يحرم منها لقول ابن عباس وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومن حج من آل مكة فإنه يحرم منها قول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل المدينة ذا الحليفة ولآل الشام الجحفة ولآل نجد قرن ولآل اليمن لملم هذه لهن ولمن أتى عليهن من غير آلهن من يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من آله وكذلك آل مكة يهلون منها متفق عليه. ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم منزل الحج فإذا كنت شاك في مكة فلا يلزمك أن تخرج إلى الميقات بل تحرم من بيتك هذا في الحج خاصة لحديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد القرن ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان منزلهم يعني دون تلك المواقيت فإنه يحرم من منزله ممن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة أي أن أهل مكة يحرمون لحجهم من بيوتهم فلا يلزمهم أن يخرجوا إلى الحج ولا إلى أحد المواقيت هذا إذا كان الحج. أما إذا كان العمرة مثلا أن شاك مكة من أهل مكة وتريد أن تعتمر فهل تحرم من بيتك؟ نقول لك لا لا بد أن تخرج إلى الحل هذا إذا كان عمره فقط لا بد أن تخرج إلى الحل هذا هو قول جمهور العلماء. فلو أحرمت للعمرة من بيتك عليك دم. لكن ابن القيم وابن تيمية يرون صحة الإحرام للعمرة للمكي من بيته ولا يلزم أن يخرج إلى الحل هذا هو رأي ابن تيمية وابن القيم يعني لو أحرمت من بيتك للعمرة لا بأس أما الجمهور فلا لا بد أن تخرج إلى الحل. ودليل الجمهور واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة قال الجمهور ليس بالحديث ما يدل على جواز إحرامه بالعمرة من بيته من مكة إنما إذا كان قارن لأن الحديث ممن أراد الحج والعمرة ولم يكن الحديث ممن أراد الحج أو العمرة إذ لو قال من أراد الحج أو العمرة كان يحرم من بيته لا بأس لكن ما دام أنه قال من أراد الحج والعمرة فهذا يدل على أن القارن جمع بين الحج والعمرة يحرم من بيته أي مكة أو أراد الحج فقط. أما إذا أراد العمرة فقط فهذا لا بد أن يخرج إلى التنعيم لأن الحديث لم يقل أول. وثانيا يدل عليه قصة عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم إن لو كان جائز أن تحرم من مكة لا أمرها أن تحرم من مكانها المحصف لها في الأبطح لكن أمرها أن تحرم من التنعيم أدنى الحل من أجل أن تجمع في إحرامها بين الحل والحرم فإنك لو أحرمت العمرة من بيتك صار أعمالك كلها داخل الحرم كلها داخل الحرم فهو لا بد أن تجمع بإحرامك بين الحل والحرم بخلاف الحج أو الحج والعمرة لأنك تخرج خارج الحل بالوقوف بعرفة هذا هو قول الجمهور. نعم دليل ابن القيم نعم ايش استدل به الشيخ ممن أراد الحج والعمرة يعني يقولون إن الواضي بمعنى او ايه هذا لكن المحب الطبري نقل عن ابن حجر يقول المحب الطبري لا اعلم خلاف بين اهل العلم على ان المعترف المكي لا بد ان يخرج من الحل ولم يقل احد من اهل العلم انه يحرم من مكه قال لا اعلم به خلاف لا ما له مكان يبين نعم ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه بقول عمر إلى حذوها من قديد رواه البخاري. لا لا من قديد لبعض نسخ من قديد هو غلط ظاهر. لا غلط تعليق من طريق لا يصح من طريق غلط. ومن لم يمر مع ميقات فإنه متى حال أقرب المواقيت إليه يحرم لقول عمر انظروا حلوها من طريقكم فإن أهل خراسان قالوا يا أمير المؤمنين إن قوم جاؤوا في طريقنا قال انظروا حلوها من طريقنا. فتأمل تلك المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أربعة محيطة بالحرم شرق وغرب وشمال وجنوب كلها متقابلة. فالجحفة غربا مقابلة للقرن شرقا وغربا واليلملم جنوب مقابلة شمال من حليفة. فهذه المواقيت محيطة بالحرم حتى قال بعض العلماء ان لا يمكن أن أحد يأتي إلى مكة إلا أنه يمر مع هذه المواقيت أو ما يحاليها خلافا لبعض الحنابلة. فبعض الحنابلة كما في شرح المنتهى ومطالب كل النهى يقولون بقصة بأهل أهل شواكل في السودان يقولون إن أهل شواكل لم يمروا بالميقات يعني ومن كان محاليا لهم فإنهم يحرمون من جدة معللين على أن أهل شواكل مقابلين لجدة ومحالين لها لم يفصل بينهم إلا البحر فهم لا يمرون بالجحفة ولا يمرون بيلملم ولا بمحالاتها وإنما يحرمون إلى وصلوا جدة. هذا هو الذي في شرح المنتهى ومطالب أولي النهى. ولكن كثير من العلماء يقولون لا ولابد حتى الذي يأتي من شواكل لابد من أن يحاري يلملم أو الجحفة يحاريها في البحر فإذا حالها يلزمه أن يحرم لأن هذه المواقيت وقتها الرسول وهي محيطة بالحرم من جميع جوانبه فهو إما أن تمر بميقات نفسه أو بمحالاته. ويسن أن يحتار إذا خشي أنه تجاوز الميقات ينبغي أن يحرم قبل كما لو كنت بالطائرة ولا تدري تخشى أنك تتجاوز ينبغي أنك تنوي قبل تعصر إذا كنت في شك قلت أنا ما أدري مش قادر من الشيء الآن أمني وصلت لا تقول احرم قبل تعصر حتى تكون على بينة من أمرك لأنك لو تجاوزتها فلك دم وأنك تختار من نفسك أو لا. وإذا ذكر اليمن يعني طائرة وأنا مسافر هنا قرية مزفت بالجاوز ثم حرم في الجدو يعني ودفع ما عليك دم يقول أنشأت الشغل لعجل نشوف لابد انك تعرف بالجو قبل تصل جده قبل تصل السيل، ما عاد اذا حدث السيل او فإن لم يحال ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. فإذا لم يحال ميقات أحرم عن مكة بمرحلتين. ابن حجر يقول لا أبدا لا بد من حالها. نعم. إلا في مسألة شيء. لو قصد إنسان مكة ولم يرد المشي ثم بدا له بعد أن تجاوز الميقات أما بعمره أو بحج، هل يحرم من موضع وعليه دم أو يرجع إلى الميقات؟ يأتي هذا قريب. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ومن كان بمكة مريدا للعمرة فإنه يحرم من الحل كما تقدمت الإشارة إليه قريبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يذهب بأخته عائشة إلى التعيين فتحرم منه، إن لو كان جائز لأمرها أن تحرم من مكانها من نفس الحرم. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. ولا يحل لمسلم مكلف يؤمن بالله واليوم الآخر قاصدا مكة أو قاصدا النسك أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، يعني لو جئت تريد مكة ما أردت لا حج ولا عمرة، تريد مكة لزيارة مريض أو طلب علم أو تجارة، عندهم يلزمك حج، لا يمكن تدخل مكة حتى ولا كنت غير مريد الحج ولا عمرة، لا بد أن تحرم وتتحلل بعمرة. فلو تجاوزته كنت آمن يلزمك العودة لتحرم، وين أحرمت من مكانك على كده. هذا هو المثل مستدلين بحديث لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، لكن نعرف أن الحديث لا يصح في سند من لا يحتج به. والقول الآخر إذا كنت غير مريد للنسك بل جئت إلى مكة لا للحج ولا لا تنوي حجا ولا تنوي عمرة فلا بأس بدخول مكة بغير إحرام، وهذا هو مذهب مالك واختاره ابن الفروق وهو الذي عليه العمل الآن. إذا كنت تريد مكة ولم تقصد نسكا جاز لك دخولها بغير إحرام خلافا للمذهب. أما سؤاله قلت مثلا أنا جئت لا أريد لا حجا ولا عمرة على المثال ودخلت وتجاوزت لما وصلت الشرائع بدا لك أنك تعتمد، فهل تحرم من مكانك أم ترجع إلى الميقات؟ لا تحرم من مكانك إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطام ونحوه. إلا لقتال مباح يجوز لها أن يدخل مكة بغير إحرام، إذا كان فيها قتال مباح لا بأس تدخل بالسلاح ما دام فيها بغاة خرجوا على الإمام وتريد مناصرة الإمام فإن قتال هؤلاء مباح، فقاتلهم حتى تجاه إلى أمر الله، فإذا أتى أصلحوا بينهم بالعبلاد واقشطوا إن الله يبدو المقصدين، هذا لا مانع لو دخلتها بغير إحرام. أو حاجة تتكرر مثل الحطاب، إنسان مهنته يجيب الفحم دائما داخل طالب دائما داخل، ما يجيب مشقة كلها على الملك تفريعا على الملك. أو رسول السلطان الذي دائما يأتي بالبريد جاي رايح كذلك لا يتم الإحرام، لكن عرفت أن القول الصحيح والذي عليه العمل أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام ما دام أنه لا يريد حجا ولا عمرة. فإن تجاوزه لغير ذلك لزم أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. فإن تجاوز الميقات بغير إحرام وأنت مريد للنسوك يلزمك العودة إلى الميقات، فإن أحرمت من مكانك لا بأس، لكن عليك دم. مثلا جئت تريد العمرة ونزلت مع الجبل أحرمت من عرفة، يقول إحرامك صحيح لكن عليك دم، فإن كنت ما بعد أحرمت جاز لك العودة، ينبغي أن تعود إلى الوادي أو بمحرم تحرم منه، فإن أحرمت من مكانك بعد تجاوزك الميقات فلا عليك دم. نعم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. وإن تجاوزه غير مكلف ثم أحرم ثم كلف أحرم من موضعه، كل هذا يدل على التعارف الصحيح. كل هذه التبريعات إنما تتعشى على قول من قال أن ولاة مكة إلا بفرض، مريد أن يكون نفسك أو لا. وكره إحرام قبل ميقات. وكره إحرام قبل ميقات. مثلا أحرمت إحدى الاثنين، لا ينبغي لك، فإن رجلا سأل مالك في المدينة أن يحرم قبل الميقات فنهى، قال إني أخشى عليك الفتنة. قال الشاعر: يا أبا عبد الله، وأي فتنة؟ في أميال قليلة أحرمت بها. قال: تظن في نفسك أنك وفقت لعمل أفضل مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي، هذه الفكرة، يعني هل أنت أفضل من الرسول أو تعمل عمل أفضل من عمل الرسول؟ فلا ينبغي أن تحرم إلا من الموضع الذي أحرم به الرسول. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: في كل مبتدع سواء كان في الأحكام أو في العقيدة يأتي بشيء لم يدل عليه دليل، وإن كان يحب الخير لكن كم يريد من الخير لن يصيبه. قال ابن مسعود لرجل عمل عملا، قال: يا هؤلاء، لقد جئتم ببدعة ضلماء أو أنكم فتتم محمدا وأصحابه علما. نعم. وبحج قبل أشهره وينعقد. ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر كما لو أحرم في رمضان، يجب على أحرام حتى الحج، هذا كله لا نقول ما ينبغي. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة، وهذا الطفل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، شوال وذلقادة وأشهر من الحجة، ويوم العرب ويوم يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهذا هو الذي رجعه ابن القيم. ويوم عرفة هو يوم الوفادة، فالناس يريدون على الله يوم عرفة ويسألون، ويوم العيد هو يوم الجوائز، كل يعطى نصيبه من الأجر على قدر نيته وعلى قدر عمله وإخلاصه في عمله، فهو يوم الحج الأكبر ويوم الجوائز. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الإحرام نية النسك. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط. ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. لغة: الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. والمراد بالإحرام هو الدخول في نية النسك، ومعنى الدخول في نية النسك قال: أحرم الرجل، يعني إذا نوى دخوله في النسك بأن حرم عليه ما كان مباحا له قبل الإحرام من الطيب وتكليم الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد وعقد النكاح إلى غيره، كل هذا مباح له قبل أن يدخل في الإحرام، وبعد أن دخل في الإحرام حرم عليه ذلك كله. فباب الإحرام، ويقال كما يقال أحرم الرجل مثل أربع الرجل إذا دخل في الربيع، أو أنجد الرجل إذا دخل نجداء، يقال أنجد بمعنى دخل البلاد النجدية، أو أربع بمعنى دخل الربيع فصل الربيع أو الأرض المربعة. فكذلك أحرم بمعنى دخل في الإحرام وترتبت عليه أحكامه بأن حرم عليه ما كان مباحا له قبل أن يحرم. نعم. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر. وشرعا النية في الدخول في النسك، نية الدخول في النسك لا نية أنه يحج أو يعتمر. يعني معنى هذا لو أحرم وأطلق ما يدري هل ينويها عمرة أو ينويها حج، إذا نقول دخل في الإحرام في النسك لكنه إلى الآن ما نوى لا حج ولا عمرة، لأن الإحرام بنية مطلقة يصح فلما نحن وله أن يصرفه إلى حيث شاء من تمتع أو إفراد أو قران أو عمرة، فلهذا نقول لا نية حج عمرة، بل مريدا لليسر وهو أنه سيفعل ما يتيسر له وإن لم ينو عند الإحرام، لكن مآله إليه. سن لمريده أي مريد الدخول بالنسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة بإهلال الحج وهي حائض. سن لمريد النسك أن يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة سواء كانت حائض أو نفساء أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر بأن تغتسل، وقد نفست ولدت محمد بن أبي بكر وهي محرمة وهي عند الشجرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستثر وأن تغتسل وتحرم. قال هذا يدل على أن المرأة الحائض أو النفساء عندما تريد الإحرام يسن لها أن تغتسل، وإن كان المانع من الصلاة والمانع من رفع الحدث موجود وهو الدم، دم الحيض أو دم النفاس، لأن الاغتسال هذا ليس هو لغرض رفع الحدث بل هو لأجل إزالة الدرن والوشخ، ولأن المحرم سيمنع من تعاطي ما كان يفعله قبل الإحرام، فالشعر يصاب بشيء من العرق فينبعث من الروائح الكريهة ما ينبعث، فناسب أن يغتسل وأن يستعمل الطيب قبل الدخول في النسك، لأنه بدخوله في النسك ممنوع من استعمال ذلك كله. أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. وإذا كان عادما للماء فإنه يتيمم عند الإحرام، أو كان به مانع لا يستطيع أن يستعمل الماء كأن يكون به قروح وجروح فيتيمم عند الإحرام بدلا من الاغتسال. هذا هو رأي المتأخرين من الحنابلة، لكن اختار الموفق أنه لا داعي إلى التيمم، إن وجد المحرم ماء فيغتسل، وإذا لم يجد فليس التراب يقوم مقام الماء فلا يسن في حقه أن يتيمم، فإنه لن يكون الغرض هو رفع الحدث بل الغرض إزالة الدرن وإزالة ما سينبعث من روائح كريهة أو أوساخ، وهذا متعذر وجوده حضوره، وهذا متعذر سواله بالتيمم، فلهذا قالوا لا يسن التيمم للمحرم، بل إن وجد ماء فيغتسل، وإذا لم يجد ماء أو كان به جروح أو ضروح تمنعه من الاغتسال فيتيمم بدون فيغتسل فيحرم بدون الرجوع إلى التيمم. أما المذهب فهو كما هنا. نعم. سنة ولا واجب؟ لا لا لا سنة، كل سنة حتى غير الحائض. غسل الإحرام لو أحرمت وأنت لم تغتسل صح. نعم. وسن له أيضا تنظيف بأخذ شعر وظهر وفرشة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. ويسن للمحرم قبل أن يحرم أخذ ما يحتاج إلى أخذه من تكليم أظفار وحلق عانة وقص شارب ونتف شعر أبطن وما أشبه ذلك، فإن بقاء مثل هذا قد يحتاج إلى إزالته بعدما يحرم، ثم هو متعذر عليه بسبب الإحرام، فناسب قبل أن يحرم أن يتنظف بتقليم أظفاره، وأن يتنظف بحلق آنته، وأن يتنظف بقص شاربه ونتف إبطه وما أشبه ذلك. إذا كان قبل دخول العشر اليوم يغتسل ما في مانع يأخذ شعر، أما إذا فات العشر وهو يريد أن يضحي لا يأخذ شيء، ولكن نفهم الذي يريد يضحي، إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه هذا هو الذي لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظفاره، أما إذا كان يضحي عن غيره لأبيه أو لأمه الميتين هذا يأخذ ما بمعنى لأنه لم يكن مضحي أو يضحى عنه وحي فهو أيضا لا يأخذ. فمثلا ابنك يبي يضحي عنك وأنت موجود فلا يجوز أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيء، أما إذا كنت أو تضحي عن نفسك أنت، أما إذا كنت تضحي عن والديك أو عن شخص آخر فلا مانع من أن تأخذ أنت من شعارك ومن أظفارك. نعم. الله يحرم اللي على جنابه ما يحرم. إيش؟ اللي على جنابه. شيء. ولا هو تغسل عجل. ما له يحرم. إيش؟ ما يحرم. إلا يحرم لك يجب عليه يغتسل. نعم. يجب عليه يغتسل من الجنابة، لكن لو أحرم على الجنابة صح إحرام. لكن ما يجوز لا يصلي حتى يغتسل. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، بقول عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني ينظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. ويسن للمحرم قبل أن يحرم أن يستعمل الطيب في بدنه لا في إحرامه، يعني لا ينبغي له أن يطيب الثوب أو الإزار الذي يريد أن يحرم فيه، هذا مكروه كما يأتي، وإنما تطيب بدنك كلحيتك وشاربك والمفرق وما أشبه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقولها كنت أطيب رسول الله لإحرامي قبل أن يحرم نفهم من هذا مشروعية الطيب قبل أن يحرم أي عند الإحرام. وفي الحديث الآخر قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوبيس هو اللمعان، يعني انظر الى لمعان وبريق المسك في مفرق رسول الله، لانه استعمله قبل ان يحرم وبقيت اثاره فيه بعد ان احرم. فيسن لك قبل ان تحرم ان تطيب بدنك لا ما تحرم لا ما تحرم فيه من إزار ورداء، ثم أيضا لو تطيبت قبل أن تحرم بأن طيبت جبهتك ولحيتك ثم دخلت في الإحرام ونويت النسك وأحرمت، فهل يجوز أن تنقل من لحيتك إلى أنفك كما لو شممت رائحة كريهة وتريد أن تقطع تلك الرائحة بشم ما في لحيتك أن تنقله بأصبعك إلى أنفك؟ يقول لك لا، هذا لا يجوز، ما لا يجوز لك أن تنقل الطيب بعد الإحرام من موضع من بدنك إلى موضع، لكن لو نقله العرق كما لو طيبت رأسك أو جبهتك ثم سال العرق ونقله إلى لحيتك أو إلى أنفك لا مانع.